حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أبو داود حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فنزوت وأخذته فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد أو كلب غنم أو كلب زرع فإنه ينتقص من عمله كل يوم قيراط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال كنت عند عبد الله بن مغفل فخذف رجل عنده من قومه فذكر نحو حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه.